ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بإخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل سعينا وإياهم، وأن يجعل سعينا وإياهم مشكورا، اللهم آمين. أيها الكرام الأفاضل، بينما أطالع بعض الكتابات التراثية العلمية، إذ وجدت شيئا لافتا للنظر في الحديث عن الكليات. وهذا المصطلح، مصطلح الكليات، مصطلح علمي درج عليه كثير من أهل العلم. ستجد هذا المصطلح متوارثا عند اللغويين، عند الأصوليين، عند العقائديين، عند أهل التفسير، فنجد لفظة الكليات، والكليات المعني بها القواعد الجامعة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها. إذن الكل هو الشيء الجامع التي تندرج تحته الجزئيات. هناك كليات لغوية، منها مثلا كل ما أظلك وعلاك فهو سماء، أليس كذلك؟ هذا من البدهيات اللغوية. مثلا في الكليات العقائدية، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. في الكليات الأصولية أو الفقهية، الأمور بمقاصدها. إذن هناك كليات لغوية، كليات تفسيرية، كليات ألفاظ تفسيرية، كليات فقهية، كليات أصولية، كليات تداولية، كليات معرفية، كليات وظيفية. هذا كله أردت أن أدلف به وأن أدخل به إلى مجلسنا اليوم. إذا كانت هناك كليات في كل هذه العلوم، فلا أقل من أن يكون هناك ما يعرف بالكليات السننية أو السننية، سنن الله تبارك وتعالى في الأمم والجماعات. هناك كليات جامعة تحكم سنن الله، أو تحكم السنن الكونية والشرعية. من هذه الكليات أن من خذل قادرا على النصرة خذل، من خذل قادرا على النصرة خذل، وهذا هو رأس لقائنا في هذه الليلة، الخذلان وعاقبة بني الإنسان. ما معنى كلمة خذل؟ خذل من ترك الشيء، يقال خذل فلان فلانا، أي تركه. وقيل الخذلان هو ترك الشيء والقعود عنه، هو ترك الشيء والقعود عنه. والخذلان ترك المعونة والنصرة، الخذلان ترك المعونة والنصرة. وخذلان الله للعبد ألا يعصمه، خذلان الله للعبد ألا يعصمه. ومنه قول الله: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى كلمة خذل دي لها دلالة، هذه الدلالة هي ترك الشيء، ترك المعونة، ترك النصرة لمن يستغيث بك. ضد الخذلان الإعانة، النصرة، والنصر هو الإعانة على الخلاص من غلبة العدو ومريد الإضرار. يبقى هذا هو النصر، أن تعين هذا المستضعف ليتغلب على عدوه الذي يريد الإضرار به. يبقى الخذلان يدور حول معنيين: المعنى الأول أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، حينها لن يعرف معروفا ولن ينكر منكرا حتى يلقى الله تعالى على حاله خسرانا مبينا. والثاني هو الإحجام عن النصرة مع الاستطاعة عليها، وهذا قيد هام، لأن بعض الناس قد يخذل غيره من إخوانه وهو عاجز عجزا بينا عن نصرتهم، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. طيب، إذا أردنا أن نعرف الخذلان بقى تعريفا جامعا مانعا، نقول الخذلان هو الإحجام عن النصرة مع الاستطاعة عليها. الإحجام عن النصرة مع الاستطاعة عليها، وعدم النصرة الإلهية أو النصرة البشرية للمرء في مواطن يحب النصر فيها بسبب من نفسه. طيب، إذا أردنا أن نقف على دلالة الخذلان في القرآن، سنجد أن هذه اللفظة وردت في عدد من الآيات. آية آل عمران مثلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تأويل هذه الآية كما ذكر ابن كثير: إن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يكلكم إلى أنفسكم، حينها من ذا الذي ينصركم من بعده؟ يقول: فآيسوا من نصرة الناس فإنكم لا تجدون أمرا من بعد خذلان الله إياكم إن خذلكم. يقول: فلا تتركوا أمري وطاعة رسولي فتهلكوا بخذلاني إياكم. في سورة الفرقان قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. من الظالم في هذه الآية؟ ويوم يعض الظالم على يديه، من الظالم في هذه الآية؟ من الظالم في هذه الآية؟ المشرك الكافر. وهذا من جنس تأويل الآية بآية أخرى، أليس كذلك؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إذن يوم يعض الظالم على يديه، أي بشركه وكفره وتكذيبه للرسول، يعض على يديه تأسفا وحسرة وحزنا وأسفا. لماذا؟ لأنه اتبع الشيطان واتبع خلفاء الشيطان وأولياء الشيطان، وحينها وكان الشيطان للإنسان خذولا، يزين للإنسان ما عليه من الضلال فيخدعه بتسويله، فيزين له الباطل ويقبح له الحق ويعده الأماني ثم يتخلى عنه. وهذا أعظم أنواع الخذلان، أن يخذلك الشيطان بعد أن وعدك ومناك. وقال ربنا تبارك وتعالى في آية الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تقعد، أي لا تعتقد أن أحدا من الخلق يستحق شيئا من العبادة، فإن ذلك داع للذم والخذلان، فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك، وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا. في صحيح السنة حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومن ذلك حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. قال الإمام النووي لله دره، قال: إذا استعان المسلم بأخيه في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ذلك، ولم يكن له عذر شرعي في ذلك. إذن النصرة هنا منوطة بالقدرة والاستطاعة كما سيأتي تفصيله. فلا يحل لمسلم أن يتخلى عن أخيه في جميع المواطن، وإن كان في موطن الضيق والحاجة والنصرة أوجب، لأن صفة الخذلان منافية للأخوة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم، أي لا يضر دينهم وأمرهم. من خذلهم، أي من ترك عونهم ونصرهم، بل ضر نفسه وظلمها بإساءته إليها، لأنه لم يقم بالواجب الشرعي بنصرة إخوانه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب نصرته. والحديث حسن. إذن لفظة الخذلان في الآيات المذكورة سلفا وفي هذه الأحاديث تدور حول خطورة ترك النصرة مع القدرة على والاستطاعة على دفع الشر والعدو عن أخيك. ولعل من قصص التضحية والنصرة وعدم الخذلان ما جاء في كتب السير في قصة المهاجر عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله ورضي الله عنه مع الأنصاري سعد بن الربيع. لما هاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف ونزل المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، دارت هذه القصة الرائعة. عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع سيد الأنصار فقال له كما في الصحيح: حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال لعبد الرحمن: إني لأكثر الأنصار مالا، فانظر أقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان، فانظر إلى أعجبهما إلي فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. طب يعني الأولى سهلة ده فلوس، إنما الثانية صعبة، ده بيقول له أنا هطلق لك مراتي وتتزوجها. فقال ابن عوف متعففا: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن أين سوقكم؟ دلني على السوق لأبتاع ولآكل من كسبي ومن عرق جبيني. أنت متخيل معايا؟ إذن قضية الخذلان لها تأصيلها العلمي. طيب إذا تكلمنا عن أسباب الخذلان، الكلام الماضي ده كان سهل ولا لسه؟ يعني بدأنا، اللي جاي أسهل إن شاء الله. ما أسباب الخذلان؟ هي في ثلاث أسباب كلية، لو حبينا نعمل زي تشجير كده على الطريقة الحديثة يعني، فعندنا ثلاث أسباب كلية هي أسباب الخذلان. خذلان ربنا تبارك وتعالى للعبد، وخذلان العبد للعبد، وخذلان الشيطان للعبد. هذه أسباب الإيه؟ الخذلان الثلاث. طيب أول واحدة خذلان الله للإيه؟ للعبد. خذلان الله للعبد فيها ستة صور. أولا، أن يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وهذه علامة الشرك، فمن تعلق شيئا وكل إليه. ولهذا قال الإمام ابن القيم عليه سحائب الرحمة، قال: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإنه ما فاته من مصالحه وسعادته أعظم مما حصل له من تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من البحر والبرد ببيت العنكبوت، وهو أوهن البيوت. يا الله، مثل الذي يستلذ بمعية غير الله كمثل بيت العنكبوت اتخذت بيته، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا حال المشرك. يقول الإمام ابن القيم في الفوائد: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: التعلق بغير الله، وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش، وغاية التعلق بغير الله في الشرك. يا ابن القيم يقول كلام غاية في الجمال، بيقول أصول المعاصي كلها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثلاث: أول حاجة التعلق بغير الله، اثنين طاعة القوة الغضبية والشهوانية، ثلاثة التعلق بغير الله على جهة الشرك. يا وأظن أن كثيرا مما نحن فيه الآن حدث ويحدث بشؤم عدم الانتباه لهذا الذي ذكره ابن القيم. فمن تعلق بغير الله وكله الله إلى هذا الشيء. شيخ الإسلام ابن تيمية بيضرب مثال في هذه القاعدة فيقول لي قاعدة ومن تعلق بغير الله وكل إليه، بيقول انظروا إلى فرعون والمنصب وإلى قارون والمال وإلى أمية بن خلف والتجارة وإلى الوليد والولد وإلى أبي جهل والجاه وإلى أبي لهب والنسب وإلى أبي مسلم والسلطة وإلى المتنبي والشهرة، تجد أن من اعتز بغير الله أذله الله من جنس ما اعتز به. ده حصر جميل. ولهذا يقوم قايل بقى النقيض يقول لك ومن اعتز بالله أعزه الله بلا منصب ولا شرف ولا جاه، ثم ضرب مثالا بمن؟ ببلال والأذان وسلمان والآخرة وصهيب والتضحية وعطاء والعلم، بضدها تتميز الأشياء. شيخ الإسلام ثاني صورة من خذلان الله للعبد أن يتعلق قلب العبد بالدنيا. والله الله تعالى قال لنا محذرا ناهيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولكن كثيرا من الناس عاشق الدنيا، فصارت الدنيا بالنسبة لهم صنما يعبد من دون الله، حتى إن كثيرا من الناس الآن يسيرون في هذه الدنيا وكأنه لا موت ولا حساب. فكانت الهزيمة وكان الخذلان. ويضرب أهل العلم لهذا مثلا بالهزيمة التي لحقت بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في غزوة أحد. أحسنتم. كان من أسباب هذه الهزيمة حب الدنيا والإقبال عليها من قبل بعض الصحابة، اللي هو إيه حب الدنيا؟ الجري وراء الغنائم، رغم أن الأمر النبوي ألا يبرحوا أماكنهم حتى يأذن لهم النبي حتى يتحقق النص، ثم بعد ذلك يأتي الله بالغنائم، ولكن نفوسهم غلبتهم فذم الله صنيع هؤلاء وجعلوا مثلا يضرب لكل من اتبع شهواته الدنيوية الفانية. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أيضا من زخارف الدنيا والتعلق بها، فيقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن كل من اتبع الدنيا يوشك أن يصل إلى هذا المعنى ليكون مثلا يضرب لاتباع الفانية وترك الباقية. ثالثا، من خذلان الله تبارك وتعالى للعبد أن يخلي الله تبارك وتعالى بين العبد وبين نفسه وبينه وبين شيطانه، حينها تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويتسلط عليه شيطانه. لهذا ابن القيم كان يقول لنا معلما: لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. فإذا أعرض الله تبارك وتعالى عنك فحدث ولا حرج عما ستقع فيه من دركات المصائب والبلايا والذنوب الجلية والخفية، وهذا من خذلان الله لك. إذا وصلت إلى هذه الدركة زالت عنك النعم وحلت عليك النقم، وهي من أشد أسباب الخذلان. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. لعل أتباع الأنبياء أدركوا هذا المعنى الذي أشرت إليه رغم تعبهم ونصبهم في سبيل الله. كان الواحد منهم يجأر فيقول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما خصوصية هذا الدعاء أو هذه الجملة الدعائية فيما ذكرته أنا؟ أن هؤلاء الأتباع الخلص علموا أن الذنوب والمعاصي من أبرز أسباب الخذلان والخسران، وأن التخلي عن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب النصر. ولهذا من عصى الله تعالى واجترأ عليه كان حريا أن يسقط من عين الله. فإذا استمرأ هذه المعاصي واعتادها فصارت بالنسبة له منهج حياة، لايف ستايل كما يقولون، حينها سيندم ولا تساعة من دمي. رابعا، من خذلان الله للعبد أن يقع في دركات النفاق والتلون. النفاق كارثة، وطاعة المنافقين من أكبر أسباب الخذلان. الله عز وجل يقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لماذا لا تطع المنافقين؟ لماذا؟ لأن الشر منطقهم خذلانا، لأنه جعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. قال الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، سبحانه وتعالى. المنافق لا يكتفي بإحداث الشر لنفسه بل يسعى لنشر الشر في غيره. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أليس كذلك؟ المنافقون يتواصل واحد منهم مع إخوانه بتوريث النفاق، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. المنافق المخدول إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا هو سمت المنافق في كل عصر. المنافق محب لنشر الفواحش في الذين آمنوا. المنافق يفرح لهزائم المسلمين ويطرب لما ينزل بهم من هم وغم وكرب وبلاء وفتنة. هذا شأن أهل النفاق في كل زمان ومكان. لهذا استحق المنافق بجدارة أن يكون من أهل الخذلان. خامسا، من أمارات خذلان الله للعبد الغفلة. قعدت بعد قراءة متأنية، جلست أتأمل في تعريف للغفلة، فوجدت أن أجمل تعريف هو أن الغفلة ترك باختيار. كمان مرة، الغفلة إيه؟ ترك باختيار، ترك لمحبوبات الله باختيار منك، وترك لما أمرت به من تكاليف باستطاعتك. إذن الغفلة ترك باختيار، ليست قهرا ولا جبرا ولا إكراها. وهي مختلفة تمام الاختلاف مع النسيان. يبقى الغفلة غير النسيان. فالنسيان ترك بغير اختيار الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما الغفلة فيحاسب عليها الإنسان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حذر الشرع من الغفلة فقال: ولا تكن من الغافلين. لماذا؟ لأن النسيان من الخذلان، ولأن الغفلة نسيان وزيادة، فهي ترك باختيار. الغافلون نسوا الله فنسيهم، الغافلون نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولهذا قال أهل العلم: الغفلة تجعل العبد يتبع الهوى ويصرف كل اهتماماته للتطلع للدنيا، والغفلة عن أمور الآخرة من أخطر هذه الأحوال. وإذا ظل القلب غافلا عن الله ختم الله على قلب صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. اتضحت هذه المسألة إخواني؟ سادسا وأخيرا في هذه النقطة اللي هي خذلان الله للعبد، سادسا الركون إلى الظلمة. فالركون إلى الظالمين من اليهود والنصارى وأذنى بهم من بني جلدتنا سبب رئيس من أسباب خذلان الله تبارك وتعالى للعباد، رغم أن الله تعالى حذرنا من ذلك فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية فيها ثلاث عقوبات لمن هذا حاله، صح؟ ها أول حاجة إيه؟ ها لا بالراحة نمشي بالراحة. ها يبقى أول حاجة عقوبة النار في الآخرة. ها اثنين، أيوة، تخلي الله تبارك وتعالى عنه وعدم جعله من الأولياء المقربين، صح؟ الثالثة الخذلان. جزاك الله خير، أيوة دماغنا شغالة هي. خذلان الله تبارك وتعالى له بعدم نصره. يبقى احنا عندنا هذه الآية تضمنت ثلاث عقوبات لمن هذا حاله. أول مراتب الركون إلى الظالم محاباته ومجاملته وعدم الإنكار عليه وعدم الأخذ على يديه ومنعه من الظلم. وأعلى مراتب الركون إلى الذين ظلموا أن يعينه وأن يزين له الظلم والكارثة، مش ده بس، وأن يؤسلم له الظلم. يبقى ظلم ابدأ، أن يؤسلم له ذلك، أن يؤزه أزا على الباطل بأدلة حرف دلالتها، أو أن يأتي بالمتشابه ليضرب به المحكم، إلى غير ذلك مما هو معلوم من طرق أهل الغي والحيف والظلم. والأخطر من هذا أن يجعل من الظالمين أولياء له يتخذهم بطانة تعينه على كل حرام، كما يفعل البعض عندما يتكثر ويستنصر باليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين ويركن إليهم ويجعلهم بطانة له يأنس بهم ويصفو إليهم ويصغي إليهم ويقربهم منه ويدنيهم منه. لماذا؟ لأنهم يجارونه في الهوى. هذا كله من أمارات خذلان الله للعبد. القسم الثاني من أقسام الخذلان خذلان العبد للعبد، وفيه ثلاثة صور. أولا من خذلان الله تعالى، عفوا، من خذلان العبد لأخيه أنه يعين عليه لضعف أواصر الأخوة الإيمانية بينه وبين إخوانه. هو ماشي عكس اعكاس من آية إنما المؤمنون إخوة، ماشي عكس اعكاس من المسلم أخو المسلم، ماشي عكس اعكاس. أدى ضعف الأواصر بين المؤمنين إلى تفشي الأنانية والفردية والذاتية وتقديم المصلحة الشخصية على مصالح الأمة الكلية وغياب روح النخوة والرجولة وتدني الهمة والتعلق بالجاهليات والقوميات إلى غير ذلك، وتقديم كل هذه الشعارات على الرابطة الأممية رابطة الإسلام. تجد الجماعة العلمانيين يقول لك مشكلة المسلمين المتدينين إنهم بيغلبوا الأممية على القطرية. إيه الأممية؟ الأممية أننا أمة واحدة، فالمسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء هو أخ لك في الله. سيبك أنت من حدوث سايكس بيكو المصابة، وسيبك أنت من الدجل السياسي المفتعل لتفريق هذه الأمة، إنما الحقيقة أن المسلم أينما وجد وأينما كان فهو أخ لك في الله. بس المسلم ده أصمراني، أصل المسلم ده رخي، ده متقيد شوية، أصل المسلم ده مش عاجبني، أصل المسلم ده طويل، أصل المسلم ده مش حلو كده، مش حركي. هو اسمه مسلم، مدام شمله الاستغراقية إذن هو داخل في ما يجب عليك أو من يجب عليك كمسلم أن تواليه. وصلت؟ طيب، قانون الإسلام وهو ضد القانون العلماني، قانون الإسلام إنما المؤمنون إخوة، قانون الإسلام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قانون الإيمان المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه، قانون أهل الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا قال سيدنا ابن عمر كما ثبت عنه بإسناد حسن، قال كنا يأتينا الواحد بالمال فنقول له انظر إلى أخينا، أي إلى أخينا فلان، فلعله يحتاج، فيذهب إلى أخيه فلان فيقول له اذهب إلى فلان، فيذهب إلى فلان فيقول له اذهب إلى فلان، كلهم يرجع الأمر لأخيه. من خذلان العبد للعبد التفرق والاختلاف، وما أقسى هذا الأمر في أزمنتنا، لكل جماعة منا إمام ولكن الجميع بلا إمام، قوميات، حزبيات، جماعات، أحزاب، مشيخات، مواقع التواصل الاجتماعي لم تنشئ هذا الواقع المتفرق ولكنها فضحته، وبفعل فاعل من شياطين الإنس والجن ركزوا الضرب بين المتدينين ليظهروهم بمظهر المتسارع المتصارع، وكأنهم يتصارعون على دنيا. فكانت النتيجة زهد كثير من الناس في كل أهل الديانة، وفقد الثقة فيهم. وبهذا حقق إبليس ظنه لتنفعنا ولا تنفع غير، هكذا قال إبليس على لسان أحد الإنس، قال كده ألا تنفعنا ولا تنفع غير. فهو عايز يقول أنا عملت ده، ودت البغية لو بغى الناس. البغية المرأة الفاجرة تريد من كل بنت أن تدنس عرضها. ليه؟ ليه؟ عشان ما يبقاش في حد أحسن من حد. أول ما هتيجي تتكلم هتقول لها إيه؟ أيوة إحنا في الهوى سوا. هو ده شعار أهل الغي. فكلما تفرق الناس وكلما ازدادوا فرقة وازدادوا بعدا، كلما انتشر ما يعرف بتأجيج الصراع الديني الإسلامي، والكل في هذا النوع من الصراع مخذول مهزوم. اللي هيدخل في الدائرة دي مهزوم قولا واحدا. ليه؟ لأنه وإن حقق شيئا من المكاسب فهي مكاسب وهمية. إذن التفرق والاختلاف من أبرز أسباب خذلان الله للعبد، وعواقبه تؤدي إلى خذلان العبد للأمة. يبقى العاقبة بتاعته كارثية، لأن مشكلته دلوقتي ما بقتش على قده، ده بقت متعدية. والله تعالى حذر من ذلك فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، آية آل عمران. أخي الآية دي عجيبة، هي ومثيلاتها. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ممكن يتفرقوا ويختلفوا عشان هم شوية جهل، إنما الآية بتقول من بعد ما جاءهم البينات. إذن إذا جاء العلم على محل ضال سيزداد طغيانا. فلان يقول لك فلان تدين، أو بلهجتهم أو بلغتهم العرفية التزم، وإن كان مصطلح الالتزام هو مصطلح عرف في ستينيات القرن الماضي في العهد الناصري. الالتزام كان زمان في واحد اسمه الملتزم. الملتزم ده كان بيعمل ايه؟ مش الشيخ ده. الملتزم ده كان بيقوم بدور جمع الجباية أو الضرائب من الفلاحين، فده كانوا بيسموه الملتزم، أخذ بالك. فانتقلت هذه اللفظة إلى الجماعة باعتبار أنهم يعني بيقولوا أن ده نوع من أنواع إلزام النفس، الالتزام بالمعنى اللغوي، يعني إلزام النفس بالتكاليف الشرعية. ماشي يا سيدي، هل مشيها وسط أو يعني بالطريقة العرفية في أوساط المتدينين. فيأتي هذا المتدين فيتقال له أنت عايز تتدين؟ أنت مشيت مع الجماعة دول؟ احفظ قرآن. يحفظ قرآن ويبدأ يدرس تجويد، فيلاقي صوته حلو فيقدمه للإمامة، فيقوم داخل يصلي. وبعدين بقى البدع اللي طلعت جديدة اللي هي الكاميرات والمضايقات، ويقوم قافل عينه ويقرأ قرآن وينزل على النت دعاء ولا بكاء يا مولانا اللي هم بيتريقوا بها، فيبدأ صاحبنا يؤخذ من شياطين الإنس والجن يختالوه ويجتالوه، وصاحبنا مش واخد باله خالص إنه بيبتعد رويدا رويدا عن الصراط المستقيم. وآه بقى لما يجي له واحد غلس زي حالاتي بقى ينكر عليه، ما هو بيغير مني يا ابو جهل، انا اغير منك على ايه؟ بقول لك انت رايح الدار اغير منك على ايه؟ يعني انا اغير منك، بقول لك زي ما تيجي مثلا واحد جاي لكم يقول لك يا ابني الطريق ده يوديني القاهره، تقول له حاجه قاهره ايه؟ الطريق ده يوديك كذا، يقول لك لا يا ابني الطريق ده يوديني انا مشيت فيه قبل كده وداني القاهره. خلاص يا حاج توكل على الله، ولما توصل لما تتصل بيا وطمني. دي طريقه تفكير الناس الان بعدما تم غزوهم بامتياز من صناع هذه الاجهزه الذكيه التي استعبدتهم. فجاءهم البغي بعد العلم الوهمي وليس العلم الرصين الذي طهر صاحبه وزكاه. هذا العلم الوهمي يتجادلون به على مواقع التواصل ويكثرون به أتباعهم ويقصفون به الجبهات كما يقولون، إلا أنه لن يثمر علما ولن يثمر عملا ولن يبارك صاحبه، بل سيكون وبالا على هذه الأمة إن عاجلا أو آجلا. إذن الأمر خطير، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، آية الأنعام. بل إن هذا كله سيؤدي حتما إلى التمرد على الله ورسوله. قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن فشلتم وذهبت ريحكم ستكون النتيجة الحتمية أنكم ستكونوا بعداء أو بعيدين كل البعد عن منهج الله ورسوله، وسيتخطفكم الطير بقى. وده اللي احنا بنشوف فلان كان متدين ايام الرخاء، وأول ما جت ايام الشدة احلق يا جدع، والله ما بصلي يا حاج، يقول له ايه؟ يقول له والله ما بصلي اخي، يعني فرحة، يعني فاهم ان ده سبيل النجاة. واحد صاحبنا واحد ضحك عليه كده في مرة وقال له ايه خلي بالك في ايه؟ اصل بجد صار عليه اول ما صاحبنا حلق ونزل على القهوة ويظن انه سينجو بمعصية الله عز وجل، وهذا لن يكون. إذن التفرق من أعظم أسباب هذه المصيبة، مصيبة الخذلة. ثالثا من خذلان العبد للعبد تقديم مصلحة العبد على مصلحة أخيه فيعاقب هذا العبد بضد قصده. تلاقي مثلا واحد ماشي تقول له انت بتعمل ايه يا حاج، يقول لك والله اصل اهم حاجة انا ومن بعد الطوفان. مش الكلمة دي اللي بتتقال؟ اهم حاجة انا، اظن كلنا بنسمع الكلمة دي، اهم حاجة انا. انا تعرفين انا بسمع الكلمة دي والله العظيم اقسم بالله، بس الكلام ده لكم من غير ما، والله وبالله وتالله وانا اقسم بالله عليه ثلاثة، أن من أسباب اعتزالي في الفترات الأخيرة لكثير من مجالس الذين يعني يسمون زورا بالمتدينين، بل ويسمون زورا بالدعاء، من أسباب اعتزالي لكثير من مجالسه. وحتى أحد صديقنا قاعد معنا بيقول لي أنا ما عدتش بشوفك وأنت مش موجود ومش عارف، قلت له مش هبقى موجود. ما أنا مش عايز أبقى موجود، لأن هبقى موجود في إيه؟ يا ابني والله العظيم أنتوا فاهمينها غلط، أنت ماشي عكس إعكاس. طب الموضوع ده حله إيه؟ حله أن تتوب، حله أن تتوب، أن تقدم مصلحة الإسلام على مصالحك. وهذه تحتاج إلى تجرب صعب جدا، لأن كل اللي حواليك بيشتغل في دايرة الأنا. أنا في مرة كنت عايز أقول لكم إن أنا كنت قاعد مع حد من الجماعة اللي هم المشهورين المشهورين بتوع مواقع التواصل دول، وكان مريض وقلت ما أروح أزوره لله، وأنا قاعد أتكلم معاه قعد يقول كلمة أنا تقريبا، يعني عدى 10 دقايق ولا تقريبا، قال أنا 30-40 مرة، أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا وتاءت وتاء اللي هي المتكلم. إيه ده؟ خرجت من عنده وأنا في قمة حزني وأسف. إيه ده؟ واحد من الجماعة دول زرته كان مريض لوجه الله والله، فبقول له يعني ان شاء الله ما ربنا ياخد بايديك، بس يعني نحاول كده الوضع صعب وبتاع، نتعاون على البر والتقوى مع بعض. فيقول لي ايه؟ يقول لي هو انت جاي لي بعد ما اتغيرت موازين القوى دلوقتي، وبعدين بقت الناس يعني مقدماني، فانت جاي لي؟ قلت له لا والله انا متاسف انا مش جاي، انا غلط. على طول في نفس القعدة قلت له أنا متأسف، عيل وغلط. أنا قلت له كده، قلت له اعقلها برقبتي وقل جابنا عدنا، جابنا علي عن أن يسايرك يا أخي، ومن يومها وأنا بدعي للأخ من بعيد، والله بدعي، ولما ربنا بيكرمه ولا الناس بتقبل بقول الحمد لله، ربنا يشرح صدور الناس معاه ويشرح صدره قبلهم. عشان كده يا اخواننا الواحد بيشوف خذلان العبد للعبد ده رأي العين. وأظن أن النوازل التي نزلت بالمسلمين فضحت أكثر المسلمين. أخويا هايص وأنا لايص حقيقي، ومش هقول لك اخويا بس اللي في دوله متاخمه لغزه، لا، ده اخويا اللي في رام الله، واخويا اللي في الداخل الفلسطيني بيعمل دبكات وحفلات ورقص ودانس، وجنبه اخوه اللي كل شويه كان بيقعد يقول مشان الله يا غزه يلا، كان يقعد يقولوا كده مشان الله يا غزة الله يا غزة يلا، وغزة دي دفعت الغالي والرخيص لنصرة دينها ومقدساتها. فماذا حل بالمسلمين لما وقعوا فيما وقعوا فيه الآن؟ لقد أحكم الأعداء حصارهم وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. فماذا فعل الناس إلا من رحم ربي؟ الموضوع خلص، كانت فورة سريعة وانتهى الأمر. وهذا من خذلان العبد للعبد. من صور الخذلان خذلان الشيطان للعبد. سريعا حتى نختم، أطولت عليكم صح؟ خذلان الشيطان للعبد. أولا من مداخل الشيطان للعبد أو على العبد أن ينسيه أنه عدو. صح، إحنا ماشيين في الدنيا بنعصي بإننا ناسيين أن الآمر بالمعصية وأن المزين للمعصية وأن الذي يشرع المعصية هو عدو لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن الحقيقة أن الناس نسيت هذه الإشكالية، وهذا من أبرز أسباب خذلان الشيطان للعبد واستئساده عليه. ماذا قال الشيطان؟ لقد أقسم بربنا سبحانه وتعالى وبعزته جلت قدرته، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. استخدم كل المؤكدات، مش هعتقهم لأغوينهم أجمعين، والله ما أعتقهم إلا عبادك منهم المخلصين. مصيبة والله العظيم، مصيبة وكارثة. ثم بعد كل هذا يتناسى الإنسان المسكين أن الشيطان عدوه. من خذلان الشيطان للعبد تخذيل الإنسان عن نصرة إخوانه بالرهبة والخوف من السجن والإحصار. الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طب يخوف أولياءه من إيه؟ يخوف أولياءه من السجن، يخوفهم من الإحصار، يخوفهم من الإفقار، يخوفهم من الاعتقال، يخوفهم. فربنا بيقول لهم ده خوف وهمي فلا تخافوهم وخافوني أنا، خافوني أنا وحدي لا شريك لي. من مداخل الشيطان على العبد التشكيك في النوايا والأعمال، وما أسهل هذه الطريقة على الشيطان. يجي لك الشيطان يقول لك شوف يا ابني ده فلان مثلا بيخطب ولا بتاع، يقول لك شوف أصل ده بيحب يترسم. طب ما هو بيحب يترسم ديا هقوم حاطط الكلمة ديا في ميزان الشريعة، يبقى أنت طعنت في النية وطعنت في العمل وطعنت في الشخص، يبقى أنت كده هتروح في 60 مصيبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. بس هذه مصيبة، شوف الشيطان استزلك بها ازاي. شوف لما الشيطان يطعن في نية ويخليك تقع في أعراض مسلمين أو مسلمات أعداد كبيرة، يوم جاي يقول لك إيه أصل كل المنتقبات دول ماشيين شمال. مش بسمعوا الكلمة دي؟ تسمعوها ولا لا؟ قل لك الجماعة الملتحين والمنتقبات دول ماشيين شمال. يا لهوي، انت عارف الكلمة دي معناها ايه؟ انه من اول ما خلق الله آدم وإلى ان يرث الله الأرض ومن عليه، كل واحد طلعت له لحية في يوم من الأيام سيقف خصما لك أمام الله. انتوا معايا يا أخوانا ولا مش؟ انتوا واخدين بالكم من المصيبة؟ شوفوا الشيطان استزلوا ازاي؟ وقعوا ازاي؟ قال له شوف الجماعة الدقون دول شوية حرامية. هو قالها من هنا وروحنا منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل صاحب لحية سنية سيقف أمامه خصما يوم القيامة. انت متخيل معايا مصيبة. عشان كده يا اخوانا الكلمة دي لازم تاخد بالك منها، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا منهم. يبقى من مداخل الشيطان على العبد التشكيك في النوايا والأعمال. طيب من مداخل الشيطان على العبد دي شغاله عم الشيخ محمد شغال. طيب ماشي. من مداخل الشيطان على العبد العجلة. العجلة، الله عز وجل قال خلق الإنسان من عجل. عشان كده العجلة سمة من سمات الإنسان. يجي التدين يهديك، يقول لك ما تدش على الفرامل الأول، احسب حساباتك ووزن أمورك وأقوالك وأفعالك بميزان الشرع، ما توزنوش بميزان أهل الدنيا، لأن ميزان أهل الدنيا مختل، ميزان مختل، لو مشيت بميزانهم هيحصل لك الاختلال ده. فبيقول لك خلي بالك، لا بد وأن تضبط نفسك، أن تضبط أقوالك، أن تضبط أفعالك، أن تضبط أحوالك وفق مراد الله عز وجل. حلو. طيب ولو ما عملتش كده، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب من مداخل الشيطان على العبد التخويف من الإفقار. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وده من مداخل الشيطان الصعبة قوي، بالذات مع الايام اللي ما يعلم بقى اللي ربنا اللي احنا فيها دي. الشيطان بيلعب بقى في دماغك، يقعد يلعب البخت كده في دماغك، هاكل منين واشرب منين واتجوز منين، ولما اتجوز هصرف عليهم منين، ولما مش هتعمل يا عمي ما طب بس يعني ما هو كبرك ووصلك ان انت ما شاء الله لا قوه الا بالله. باب هو يعني ما شاء الله وبتاكل كويس الحمد لله وبتشرب وبتاع، لا انا عايز يبقى عندي اعمال مش عارف اجيب بها 3 4 5 6 عربيات واجيب 10 موبايلات. ماشي يا سيدي، ربنا يوسع ارزاق المسلمين، بس مش قوي كده يعني. عيش عيشة اهلك دي واحد، اتنين بالراحه وانت بتحلم، عشان ما انت ممكن تحلم ان انت بقيت رئيس، صح؟ احلم براحتك، واخد بالك؟ يبقى تغطى وانت نايم، واخد بالك؟ احلم براحتك. احلم في الحقيقة ان الحلم ده في حتة والدنيا في حتة تانية، صح ولا كلام غلط؟ فخد بالك بس من المعنى ده، عشان وانت تفهم ان من مداخل الشيطان العجل ايضا، والتخويف من الإفقار ايضا. من مداخل الشيطان التحريش بين المسلمين. الله عز وجل قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. حصل؟ هل حصل التحريش بين الناس؟ تحريش بين الرجل وامرأته، بين الأسرة والأسرة، بين الجيران بعضهم البعض، دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة. خلي بالك من المصيبة دي يا أخويا، لأن المصيبة دي هي المنتشرة حاليا، صح ولا لا؟ أولترس الأهلي قاعد يشتم في أولترس الزمالك، دول تبع الشيخ فلان والمدرسة الفلانية، ودول تبع الإيه؟ المدرسة الثانية. واقعد اتفرج، اخد بالك، اقعد، كنت انت في متفرجين العلمانيين، اقعد اتفرج على الفضايح وقول كويس ان انا خلعت من الاسلام وخلعت من التدين. وان كنت نصراني تقول لك لا يمكن يكون الاسلام ده حق ولا يكون الاسلام ده بربع جنيه ماشي صح. ولو انت في مقاعد الملحدين هتقول اسلام ايه اللي بتقولوا عليه، صح؟ حط نفسك الناحية التانية وتفرج بقى، هتفهم بقى ولكن رضي بالتحريش بينهم فعلا ازاي؟ من مداخل الشيطان التي يخذل بها الشيطان العبد الكمال الزائف. ودي معلش بكل الإخوة اللي قاعدين، الكمال الزائف أن يشعر العبد داخليا أنه أفضل حالا من غيره، هو حاسس من جواه انه فوق الناس، ان الامام الشافعي قاعد معاه. والله العظيم ما تزعلوش مني، اقبلوها من اخوكم المسكين. كتير من الجماعه دول ما تقعد معاه، هو عنده غرور تدين وهو لا يدري. تيجي تقول له يا اخي اللي انت بتقول، انت مين عشان تقول ده؟ انا تقول له يا عم ده الآية بتقول، ده الحديث آية إيه وحديث مين، أنت مين عشان الكلام ده بيجيني في الكواليس بقى، في الكواليس بتاعت ناس كتير ظاهرها قشرة التدين، بينما الحقيقة أنهم غير متدينين. يا رجل ده أنت بتصلي على سطر وتسيب 75 سطر، ده انت بتصلي مرة فرض في الجامع وبتصلي الثلاث اربع فروض، ما يعلم بك الا ربنا، مغرور على ايه؟ ده انت مفلس، ده انت ما انتش عارف تقيم نفسك خمس فروض في المسجد، ان صليت الفجر بتسيب الظهر، وان صليت الظهر بتسيب ايه الخيبة اللي انت فيها دي؟ ورغم كده تحسب انك فوق الناس على ايه يعني؟ على ايه؟ الكمال الزائف الذي يشعر به هؤلاء من أبرز أسباب خذلان الشيطان للعبد. فوق، اعرف حقيقتك، انت انسان عادي خالص، عارف اللي انت بتبص لهم ان هم وحشين وانهم عصاة، ممكن يكون لهم خبيئة عند الله تسبقك، وتسقط أنت من عين الله بشؤم غرور التدين. ده أنا حافظ القرآن بالقراءات، والله لو حافظ القرآن بالعشر القراءات المتواترة والأربع الشواذ، والله لن يقيمك القرآن إلا إن كنت من أهله العالمين به العاملين به. ربتان للقرآن والقرآن يلعنه بجد. أي والله، ده أنا بشوف الناس والتاني يقوم جاي ويقعد يغني، يابا اسمع كلامي، خد من أخوك يعني رئيس قسم، اشتغلت في الموضوع ده من وراء طفل، شفت كل الأجيال، اللهم لك الحمد، خد من ما بيكملش في طريق ربنا إلا من اختاره الله بس. ناس كتير قوي دخلت في الطريق ده، دخلت من الـ من الـ من الـ من البوابة الأولى وخرجت من، عارف زي الميكروباص كده أو البوتوبيس، له بوابتين، دخل من هنا وخرج من الناحية التانية، مسألة وقت بس، هي مسألة وقت. حصل له نزوة تدين، وبعد كده خرج ولم يعد، سقط من عين الله. ما فيش حد هيكمل في طريق ربنا غير من أراده الله، افهموا دي كويس. والكمال الزائف من أسباب سقوطك من عين الله، إنما لما دايما تبقى معتبر أنك مقصر، أنك مذنب، أن غيرك أسبق إلى الله منك، أنك بحاجة إلى الله، أنت هتمشي صح وهتوصل. من مداخل الشيطان التي يخذل بها العبد تهوين الشيطان من المعصية وتزيينها وشرعنتها. إن الذين ارتدوا من بعد على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم، سول لهم، زين لهم وأملى لهم طول الأمل. ومن مداخله يعدهم ويمنيهم، يغريهم بطول الأمل وقلة العمل. ومن مداخله إلف المعصية حتى يجاهر بها. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. حصل حصل. فخد بالك يا صديقي، ده فلان كان متدين، وإيه اللي حصل؟ كان داخل التدين علشان هو مش عارف يدخل وسط التانيين فيلاقي صدارة، فقال لك بس أنا أدخل وسط دول أبقى المقدم فيهم. فدخل فلقى ناس بتزحمه وناس بتلاكمه، قال لك بلاش وجع دماغ، أنا أكمل مع الجماعة دول ليه؟ اقلب الشريط، خليك مع جورج والصور. أنا بقول لكم على حاجات بجد، مش يا حاج أنت مش أنت كنت بتصلي بالناس ولبست الطاقية البيضة وضربت الدقن التمام، إيه اللي حصل؟ قلبت الشريط ليه؟ نسأل الله السلام. ختم الله على قلبه فألف المعصية واعتادها حتى سقط من عين الله تبارك وتعالى، فأصابه حديث رسول الله كل أمتي معافا إلا المجاهرون، إلا المجاهرين، صح؟ كل أمتي معافا إلا المجاهرين. ماشي يا سيدي. طب ليه؟ ليه ليه ليه ليه المجاهر مش معاف؟ لأن المجاهر أسقط الله من حساباته. أنا بعصيك هو، واللي أنت عايز تعمله أعمله. شفت بقى المشكلة في المجاهر إيه؟ هتقول لي بس مش كل الناس كده، ما هو ماشي في الطريق، هو بس إيه؟ هو أخذ طرف الخيط، هي مسألة وقت وهيوصل للنتيجة دي، من بس ما بيعبرش عنها، هو ماشي في الممارسة السلوكية. شفت بقى الكارثة؟ يعني مسألة إن الناس بتجرأ بتكترئ عشان هو بيعمل، لا مش هي دي بس، ده الكارثة الأكبر إنه خلاص تمرد على الله واستمرأ ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. حقيقة إن أنا كنت عامل حساب إن أنا هكمل مظاهر الخذلان، وماذا لو تمكن سرطان الخذلان من الأمة والأفراد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يغفر زلاتنا وآثامنا، إنه جواد كريم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا ممن انتصر لدينه، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.